ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها وهي إبلاغ الوحي إلى من أرسلوا إليهم ويشهدون على أقوامهم وما عملوه معهم ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والأيام والليالي. تأمل في قول الجبار جل في علاه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والله إنه لحساب شديد ذلك الذي سيحاسب فيه الإنسان بالذرة. عباد الله يؤتى بالعباد الذين عقد الحق تبارك وتعالى محكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض عليه وعرضوا على ربك صفا. ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض بغير الحق. يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد مصربلين بالقطران. قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولشدة الحول في ذلك الموقف العظيم تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون. قال سبحانه وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. فما معنى الحساب عباد الله؟ معنى الحساب بارك الله فيك أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة. ثم يعطون الكتب إما بالأيمان إن كانوا صالحين وإما بالشمال إن كانوا طالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الجبار لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن الأعمال. أما نوع الحساب عباد الله فعسير ويسير ومنه حساب التكريم والتوبيخ ومنه الفضل والصفح والعفو. والذي يتولى ذلك كله هو أكرم الأكرمين وأحسب الحاسبين وأسرع الحاسبين وقيوم السماوات والأراضين. شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو العدل سبحانه لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهو العدل سبحانه لو عذب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير

والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال ابن أدهم: كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طويت، وإذا بعث نشرت، وقيل له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عباس رضي الله عنه: معنى طائره أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن: يقرأ الإنسان الكتاب أميا كان أو غير أمي، يعرف القراءة أو لا يعرفها، ينطق ويقرأ في ذلك اليوم. فتخيل نفسك، فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلما إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب. فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك، واضطربت جوارحك، وتغير لونك، وطار قلبك، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري. تخيل عبد الله، تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك، في يديك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر حسير، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت قد أخفيتها قد أظهرها وأبداها، كم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك. فكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك في ذلك الموقف، وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح. تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف، وأنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان، ستقف وستسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، ستسأل عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن كل نظرة، عن كل كلمة قلتها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ستسأل عن كل صلاة تخلفت عنها، وهل حفظت الصوم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين؟ ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات. فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه، أي يضع عليه سترة، فيقول: فلان، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: إي نعم ربي، إي نعم ربي أعرف. حتى يقرره بذنوبه، حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك قال: أرحم الراحمين، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، فهذا هو الحساب اليسير. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم عباد الله، واستعدوا للعرض أمام الله جل في علاه. إلى متى الغفلة عباد الله؟ ومنادي الله يناديكم: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون. اعلم رعاك الله أنه عند صرعة الموت لا عثرة تقال ولا توبة تنال. كان خليد العصري يقول: كلنا أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا. إلى متى الغفلة عبد الله؟ أين ندمك على ذنوبك؟ وأين حزنك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. فهلا بسطت يدا سائلة؟ وهلا أجريت دموعا سائلة؟ انتبه قبل أن تنادي رباه ارجعون فيقال مات، حيل بينهم وبين ما يشتهون. انتبه قبل أن توقف أمام الله للعرض فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. مر الحسن البصري على أقوام يضحكون فقال هل مررتم على الصراط؟ قالوا لا. قال أتدرون إلى الجنة يؤخذ بكم أم إلى النار؟ قالوا لا. قال فعلى من ضحك؟ لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون وتضحكون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أدوا الحقوق وتحللوا من بعضكم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أخلصوا أعمالكم لله، حافظوا على الصلوات، انتهوا عن الفواحش والمنكرات، توبوا إلى الله توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا وأمن فيه روعاتنا، ثقل فيه موازيننا، دحدحنا فيه عن النار وأدخلنا فيه الجنة يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيب وبارك في أعمارهم يا رب العالمين. احفظ نساءنا وأطفالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صن أعراضهم واحقن دماءهم وتقبل شهداءهم وفك أسرانا وأسراهم. اللهم اكبت عدوك وعدونا من يهود ونصارى وحاقدين، وافضح المنافقين والمعتدين، يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية. اللهم اخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، صندوق بريد رقم 20597، الخبر 31952، هاتف رقم 89546697، فاكس رقم 89524946. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غبانا. والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غبانا. اقرأ